أحسن الله إليكم. يقول اقترضت لزيارة البيت الحرام والمسجد النبوي, فهل عملي مشروع أو آثم حسب قولي؟ والله الأولى ألا تقترض, لكن طالما جيت العمرة صحيحة إن شاء الله والزيارة صحيحة, صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, لكن الأولى أن لا تقحم نفسك في دين من أجل ذلك, لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.